الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه كتاب سلاح المستقيم مخالفة أفعال الجحيم. سنتني عند متو؟ ثمانية. أيوة ثمانية. نعم. وأما الإحساس بفتور الرقبة في اللاغوت ومقزقزه يسمى سنيت فيجده كل واحد يندم سيغنيه يسمى فإن نجد الرجل ما غنيه إذا كسى أولاد رجوت يلبس جديد أو وسع عليه إلى رجوت لأسوا أسفافا لأسوا في بعض الأعياد المسكوطة تتألبه الإيدوش يهود النصارى بهون الإيدوش لاي يعني فتى لكك أرجى الله سجده فلا بد أن تنقص حرمة الإيد المرضي من قلوبه. إذا رأى الله رسول إذا تودى جونه يعيد إلاته بلباته عندما يفطر هنا كر أي كريمة حتى لو كيل بل في القلوب حتى لو كيل بل في القلوب ما يسعها زين حتى لو كيل بيبالون كما بل في مبارم الشرع بيبالون بل في القلوب ما يسعها زين إن ذهلتون ميسفى نقران كيل وتجردت لأهديهما لكان أكمل لأن ذو الشابيون ملويون نبرو ሁለቱን የሚፈፋ ነገር አለ ብሎ በተባረ ጊዜ በልቡ ደግሞ የባሰ ይሆናል ማለት ነው። ማለት በእነሱ ኢድ ማለት ነው መለያ መመሳሰያ አልባሳት ዝግጅት ሆነ ነገር ክፋታ ማድረጉ يعني ሁለቱን እንኳን ይፈፋል ቢባል ራሱ ይሄ ነገር አለ አይደለም ለአንዱ ብቻ ሆነ ጊዜ ማለት ለአንዱ لو تجرد قبل لو قيل قبل يقبلوا النبأ لو تجرد لأهديهما لكان أكمل لأن ذلك كون يباس يهون نبأوا له لتم يسفى به ولا ما نسكانوا كيلان تبدو ولا لو قبل أسكيدا هي كيلان ومن قبلان بل في القلوب ما يسوى هذه لتم يسفى بلبنكا على قبل قبل قبل النبتر لو تجل لأهديه لكان أكمل مالت هلتونم يميسفع يهون بلبو يفتر أركان فكبايزا قنيا هذا لا عنده بيشا كون من الاتنى يباسي هون ألا مالتنا عندي مطلاته مالتنا فالزيب النسو إيدا تشو مدسة تشا مغلطة سرى كده ونكان هلتونم تلات تشا اندي نوربت نوران بيبال هل قبل النبتر بل عنده تشو كون ما يباسي هون ألا مالتنا. الوجه الخامس للاعتبار أن مشابهة في بعض أعياده بتوصل بإيداة نظم المساسر توجب سرور قلوب الباس والدسر أسفرد بما هم عن بعض المكة باطل هون بعض البلنك دسا يسمعت جوال عند إلى ست المساسر خصوصا ما إذا كانوا مقهورين ساسا ذل الجيجة للسيقة والصغار يزي أنا بورد السر يعملوا كهونه يتشنفوا كهونه مسلمون النسون عند بعض بعض النسو بعلك ذي اندي من لا يفي سرا بات عند السنهون فإنه يرون المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينين مسلمون على الناس كريم صاحب تكثاي شونو وديناتو مليا اندزا بهونو بث اگر لاي دمو مسلمون الناس سيكطلوا على فايز يجيب قوه قوم يا لباسو حيل يا سفردا وان شاء الله لباسك كفر وربما اطمع عن ذلك انتهاز الفرص الاستدلال وفا ارندا اسكديلاتو على كيفتين بمتقام دكاماوچين مندنا بماوارد متشاچو يعني تكتلاتو يلمو دكامو بيوارد. وهذا أيضا أمر المحصول تنباته لا يستريب فيه عاقل ما يشكبت فكيف عندما يجتمئ ما يقصد إكرامهم في الأمود مع شرط السباش يكي فكيف يجتمئ عندما يجتمئ ما يقصد إكرام النسو ما كبر ما يصفر لون قرن إنا النسو ما كبر ما بالأمود من ما يصفر نقصائم مع شرط السغاري في حقه فالنسو شرع ما لسنا ويتوارد أبونا كالسوق عندما يجتمئ لذلك نعم شرع الصغار مارد يعني بالنفس وردت يتشرع كمونو شرع من المشروعيات كمونو قرنج النفس عندما ما يفرن قرن مسلم يزارع عليه النفس شريعات يتواردت يهون مارتنا هل يتساعد من الاتبار أن مما يفعلونه في إيد كميسا منه قرص ما هو كفر ونقران ومنه ما هو حرام ونقران ومنه ما هو مباه لو تجرد عن مصدر كمشابهة مقصدة بيقال لنوره مباه ونقران ليلة ثم تميز بين هذا المال وهذا من يظهر غالبا بزكزي قلسي هنا وقد يخفى على كل العام حلال بنون عرام بنون مباب بنون وكان نسو شابه مصطفى كاقل يا قل هلو اياك فالمشاب فيما لم يظهر تحريم عالمي عالمي لعالم ما له نو عالم لو نو سهران من نسو يفا بل هو بل هو نو نقر نسو مساسا يوكي والعامل يتران في إلوى في أن شري مثل في مهران بهول وذو الواقع والفرق بين هذا الوجه هو في زريئة بس زي أين سنة فزريئة أو أين ديننا أن هناك قلنا الموافقة في القليل تدعو إلى الموافقة في الكثير يا زريئة وهنا جنس الموافقة بقى تلك تنش تعيد بعد يا مكتبونيتا تلبس على الأمة عما تصل على الدين وديناته حتى لا يميزوا بين المعروف والمنقص كما يوقف ليتم يوقف فذاك بيان الاكتباء من جهة تقرار الاتباع فذاك يا بيان الاكتباء من أسفل دوم أبرارا من جهة تقرار الاتباع اتباع وتفاتر وانبسوا من أسفل دوم تقرار الملزمات بإجراء بإدارتها يست تشكر كراو طبيعه وهذا من جهه جاري يقول باذكارات شوف يا مجمر يا زري او من جهتي فذاك بيان اكتباء ما يفردوا التزام وعرانا من جهه تقاضي اكتباء تقاضي ما لا مفلغ تلازم معنا باداره اراده فيها او اداره اراده اداره نو اراده بمفل وهذا من جهه جاري يقول باذكاري باذكاراتها እኛ ደሙን ዘንቁም ይድካዳት ያ ዛሪ አው ቀዲ አው ይሄን ነገር ስለምትፈልገው ያስፈልግና ወደ ሐራም አነሳሳል ይሄኛው ደሙ ሙሻባው ወይ ደሙ አንዮት ናታል ያተባለ ወንጃጅ ጃይል ቁሉቢ ይድካዳት ያ ካል ይላል አይወጁ ሳብነ ዲባር ሰባቱን ከዲባር ማቀረሱ ሲወጂ አስል ሙሻባ ያረጋጋትኩት بمماثلوا اصل من جنيدا وذلك ان الله تعالى جبل بني ادم ابئوسا بل سائل المقليل على التفاؤل بين الشيء والشال يوني تفاؤل مغبابا كما قرارا كما تشاشال يتم تفاؤل من ترارات مثال زمان ابواب العلم اي تفاؤل نتفاعل مع الاخر مغبابا مواحد يمتشاشال زمان ابواب تفاؤل امر مسرار المعلم بين شيء مستمر بقول لك ابي اغين وكلما كان من شر اكثر من مسافر وبذاك كان التفاؤل في اخلاقي ايو من سرار ابرو مسرا مورارا بس انما قلت بظهري اتمي حتى يتولى الامر الى ان يتميز احد انا انت قال كما يدي درجه يدرسال مسلم انت كافر قال انت انكني الا بالعيب بايتا كان مستقر بحقيقه بصيره فقط بعين كان بايتا قالوا بسكر بسيرا بابا عري بقى بسين مكبار بقى عندنا عنده كان قايل لي اسكم يدال درجه يا درسال كتقرروا كتمساسل كافي مسلمو كمساله ببوزو ملكو مسلمو كانوا كمساله ببوزو ملكو كله عندنا وده معنى اي ليو عند الذي بلو سوت بس دي نور سوت كافر كمسلمو عندنا من نهايه ما راجل لا يقول لي جابي به فطورنا بقى عندنا اسكم درجه هي ما ان الله فرق ودا بينهم فروقا وميزات ولما كان بين الانسان وبين الانسان بسو كسو كتو مشارك الجنس الخليه تبالا بس ان بسواو الناس ما كان خلال كان تفاؤل فيه مذوابات مورارس اشد يقول ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركه في الجنس المتوسط ما كان كان يبونه بسو الجنس بين الحيوان من المشاركه فلا بد من التفاؤل بقدره ولو كان سفاراته وتوسطنا بحري أبرأ السوداء أنت متون قونا متوسط بحري الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على أسوة ولا قلاد في الفدادين أصحاب إبلي والفت والقلاء في أهل الخير آل والسكينة في أهل غنم هنا قلال بحري يدو نجي من البعض يتبع لديك انتصاب منور ومتوبط انتصانا إذا بتفق رودة بسنا مقبار بارك الانتصام بتاتي الله أرغوتها لسنا مقبار تبلا الشكاون كان التفاؤل فيه أشد ثم بينه وبين سائر مشارك في الجنس المتوسط مكاكلين بمن بفطور الناس فلا بد من التفاؤل ذكر ذلك ثم بينه وبين النبات مشارك في الجنس البعيد يا متوسطنا يا قريب سو كسو قريبنا سو كإلى إنسان متوسطنا سو دمو كنبات جار بعيد سمساسا سو مياد جال نبات مياد جال نبات وزوز زلال حركة له سو مركة له نبات من كبكاب ياساتي دوال سو نجد من كبكاب ياساتي دوال بزيرا قد انجل توسنا تفاعل نورا لنا فلا بد من عماء من نوع ما غنتك أدر من البفاء على تفاعل مالا كما نور الكريم تفاعل عرفوا تفاعل فارتشال تفاعل مسرات مقرارة بحري من نوعود مورا رسمه مطاطع. ولأجل هذا الأصل يه مسر سلالة وقع التأثر والتأثير تأثر بذي من مصر المطاطع أمن تدعين وصر المطاطع في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعضهم بالمشاركة مطاطع هنا تأثير مثلا هنا قلنا بس هنا تأثير لا በሃይማኖ ታዊና ሃይማኖ በተቃወሙ ነገር ካልተራራቁ በቀመዋት አንድ ሆነን አብሮነት ይመጣል። አስለም ኢባአተ አስልያ የሰው ልጅ ሰው ከሰው የመግባባት የመረዳት የአቅል ጎጂ ጥቅምን በጥቅም የማወቅ ሁኔታው አንድ ነው። ያ እንግዲህ ሙክተዳተ ኢባ ይስላላ በሃይማኖ ለይቶ ካልወጡ በሌላው መወራረስና መጣጣም ይመጣል። ولأجل هذا الأصل وقد تأثر في بني آدم واكتساب بعضهم أخلاق بعضهم المشاركة فمقارات والمؤاس عبروا بمن نعلم مؤاشرة مصاحبة مفاعلة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان تسوليش اكتسب من بعض أخلاقه ايه ما تالي شيهو. ولهذا صارت الخيلاء والفقر في أهله ايه من سيبه عجيب كونه اللي مثلا انت من رده. ولهذا صارت الخيلاء والفقر في أهله إذن لأن الخيل سمي الخيل خيلا لاختياره إلال فرص أجرها يوانو بطعم قراتنيا إلال بطعم هيكاليا غير أنه يهب ساهبه باربيته والدال كما ذكر الدميري في حياة الحيوان الكبرى فرص قراتنيا يروت آل باربيته والدال بطعم ومن أجل خيلائه أنه يرفع القائمة الرجل الواحدة عندي على سابالي لا يكتب ሰነፍ ሆነ ባራጥኒ ቆማጂ እንደንከራና ያን ከርፈፈ ለጎላጀ አይደ በቆመ ግዲ ጀርቡ ሀታ ባዝም ለባባዲ አፈረሶች አንዱ ከርፈፈ አረጋ በኋላ ወስሮ በደንብ ቢቆም ከርፈፈ አረጋ የቆራት እንደን የሰው ሲሄድ ሲንቀባር ሲንጣራ ራይታቻ ፖለቲክ ነው ማለት ማርከት እንደብሩ አለውን አሁን አጣጣ ያለ አይደ ስለዚህ ወሳረስ ተኪፊ አይ ገረብ ይሄ ባሪ አለ ዘነም በጠዲአ በተለይ በጎሽ ማለት ስለሚጠጥተኛ ዝምተኛ ሳይያድ ስለሆኑ ከነሱ ጋር ኖር ሰው እሽ የሱዱ الهدوء والسكون ተገደከረ ወሳረ ጀማሉነ ወልባዛሉነ فيهم اخلاق مذمومه من اخلاق الجمال والجزار وصار ጀማሉነ ግመል አርቢዎችና ግመል ሻጮች ግመል ነጋዴዎች ከግመል ጋር ንክኪ ያላቸው ወልባዛሉነ በቅሎ መሸጥ ምናምን ከሱ ጋር ንክኪ ያላቸው ሰው في اخلاق مذمومه اخلاق الجمال والجزار እንትን ግመል የሆነ ኮራት አለባት የሆነ እንትን ነው ያገኘበትን ሰብሮ ይገባ ዲፍራሰው ድርቅና ርህራሄ የለውም ጫካይ ነው ያገኘው ጫፍቆ ይሄዳል ያን ጋር ይላበታል ደፋር ነው ለዚህ ብሎ ግመልን ሚያረባ ሰው ከግመል ጋር ሚኖር ከግመል ወሰት ሚጠጣ ሰው ፍርሃት ሚባል ነገር ሩሁ ካልወጣ ጠይፈራባታ ከብቶክስ በላይ ላይ አይደነግጡም አይነደረቅ ይሆናል አይፈራም ያው ግመል ይሄ ባህሪ አለው ወከዛሪከ ደግሞ በቅሎ ደግሞ ጨካኝነት አለው ቀልጣፋ ነው ራሱ ፕሮቶኮል ትጠብቃለች ለአደጋ ትጋለጥም ጨካኛ ደግሞ ጉልበትም አላት ጨካኝነትም አላት ይሄን ጀሪን ታጂ ጨካኝ ከበቅሎ ጋር ነው ሰው ጨካኝ ይሆናል እሳን ጥካሌት ይፈልጋል ሱብሃንአላህ ከፈረስ ጋር ይኮራል በጎጅ ምስኪን ናቸው ለዚህና አላህ ደረበ አንቢያ ፊ ሲያሰቲ ለገናም ቀብለ ሲያሰቲ ኡማም አንቢያዎችን በጎችን እንዲያግዱ ያደረጋቸው ለዚህ እኮ ነው ተርቢያቱን እሽ يعني አወልጃ መጀመራ በግደካ ማቋለ ትንሽ የሚያስቸግረው አለ وعلى كل حال بصفه عامه دكامانا ما تزلت كهونا ما تتاغسوا كهونا مكناتم ما كاستاممو كهونا لا دغا يغلطال مانم اوري دفراتا استانشيلا استانتامول ارغا ديكمتوان دوقفوان مينو انشيلا متمرى كهونا ودفيت امات متمرى تشلال قدمو كورس سلطنا ما من نبي الا رعى لنا ما نذكرزين سكينه يهو يسودهم السكين اجي الله ይመጣለ ማግሙ ወሚያክላክል ጅመል ወከዛሊከ ከላቡና ውሻ አርቢዎች ሙከልዲ ውሻ አርቢ ከውሻ ጋር ምን ወርተው እነሱ የዘይ ውሻ ባህሪ ያለባቸው ነቅ ይሆናል የሆነ ተልካሻ ነገር ይወዳል የሆነ በቃ ሰውን ይጠራጠራሉ በቃ ይሆን አለ አይደል ሰውን አንዱ ሰው ጤነኛ ነው ብሎ አይዱ ይጠራጠራል ይኮንናል ውሻ ነው ኦ ይላል شرك أباك هنا فلم بتهاد من لستنعك هنا سرعت وبضيت وقبت موضع السلام اوه تنبش وقال كان سائلات مسكولة لك عجيب الكلام عجيب الكلام عجيب الكلام عجيب الكلام عجيب الكلام ايه جاتا مرة جاتا فكنا نهدو انزل هدع الليل سكن الليل الثاني ومن حديثه اهدع الليل وصار الحيوان الانسي في بعض اخلاق الانس من المؤسسة كسوقا مينوره حيوان عند ذمة الله عندنا كسوقا لما داوتش الليل يسوقا عندنا لالت انكاكا يهونال عند خلقا يهون عند اغني اي زل عند اغني اي بلاب عند اغني اي هون ايه مجرد ان شاء الله تبقى المال بزوء سوء باري لا بذاك سوء إننا ليس دينا جساء إننا طوافين عليكم والطوافات الله في بعض أخلاق من المؤاشرة والمؤالفة مقبابات منانور وكلة النفرة أسس عيسس فالمشاوة والمشاكلة من مساسا أن مكرا في الأمور الزائبة ولو توجي مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المشاركة لأن الإباء تتحارك يعني تفطروا كريلا وأكار يعني سرقوا ميزوا نظرانا انت نارك وشارك والتدريج خفي دبك يهورا قصب قصب يعني نظهر يمن لابس ورزة يمن منطق موتا إيدا وقال رأينا اليهود والنصارى الذين آسقوا سنرون هم أقل كفرا من غيرهم والأبنى يعني من كمسلمك وفي تحصل منهم يكفروا بذو سراء عيسرون من مسلموته سراء سنما قبار أو إسلام سنوون كما رأينا المسلمين الذين أكثر من مؤشرة اليهود ينورون والنصارى هم أقل إيمانا عند بيهم شو من إيمانهم أقل إيمانا من غيره ممن جرد الإسلام الله سبحانه شوف يوم والمشاركة في هذه الظاهرة والشعب والجد إسلام المساعدة توجب أيضا مناسبة وأتلافا مقباباتنا مواهدنا أفضل وإن بعد المكان والزمان جزيو بوتا وبيريكم بقى بادر بترالك بدر بترالك لأن سوسنا مقبار متان تبارك وتصعيم يفتر الجال يعني إن ديت القلوب يعني الأروع جنود مجندة فما تعرف تعالى وما تناك اختلف وإذا النفوس زوجت مقرارة مشاكلة مقاربة مشابهة معاصرة مفاعلة يعني تعمل تأثيرات كبيرة في أخلاق المعاشر والمفاعل والمشاكل إيه جريب جريب من دلناه من تجال الصوارة نيبانا قريب باقى لازم ترطى الله كأيها قوالة جدر فصل أمدال لتلال شفتكي يو كريبة وارد ليه بنا تلمدال كثيثي وارد شهوة للناوطة كالتانة وارد تعود الناوطة كولا ما وصي وارد علمنا عن جين الأخيران لله بسال كابتان وصي وارد يدنيا فكرة درب بسال كارتستوش وارد يا أرتست انسن إيزا وارد كاتليتوش وارد يا أتليتوش بار الله بجرب تجيب وإذا النفوس زوجات المرء مع من أحب المرء على دين خليله إذا ما سهبت قوما فسب خيارهم ولا تسب الردى فترضى مع الردى على كثور وذكت وذاتك فلك تلعلك طروك ونسوك وذاتك صالح ولا تسب الردى والرادى سأت وذاتك فترضى مع الردى كورادى قاتل أفعال لها أن المرء لا تسأل وسأل عن قريني فإن كل قرين بالمقارن يقتدي حاكتا للعلم فمشاء نعم وإن بعض المقصود فهذا أن إذا أمر محسوس أي مدرك بالحواس في النظر وفي نعم والمشابه نعم فمشابه في أيادي بيداد ولو بالكبت كيتم وهو سبب منه إما لتوصل ومكن أنه من إكثر أخلاقي من سنسنا مكبر لمقسم التي هي مدروس له نجو إلى وما كان مدينة لفساد خفي ذبك لهنا الاتفاد ما ترطر هنا ونقر غير مندبئين يعني ترك لهنا أرزق الهكوبين كما يقول السوريون لأن الإذة إذا خفيت ولم تؤلم أسرارها إيش أنيت الحكم على مزينتها إذا كان الإذة غير مضبوطة أنيت الحكم على مزينتها إن مثال يبال لهم بزين سأصالي فوتال سيتوتش مقادر هيدو مزيد عيشلهم أميلو إلاو አልታወቀም ይሄም ያም የተለያየ ነገር መይድን አዛረጋሉ ያለውን ይፈትናሉ ራስ አሰብራጣሉ ሙንደሊ አይደለም ኢላ ለተከለከለበት ያዘደበተከ ኡዲጣል ሁክሙ አላ መዝነፊያ ያ ሁሉ መፍተደን ይመጣ ይችላል በሚል የሴቶች ዛመዘ ይሐራም ይባላል قاعده ከዛሪ ተፈሩል መራ ተፈሩል መራ ተከለከለው ያን ሁክሙ ኢዳ ሊአን ኢላ ኢዳ ايش ኡሊ ኢዳ يعني ايش ኡትሪካት ولم تكن منضبطة ونيطل حكم على مذنة يعني من القاعدة الله ودار التحريم عليه شوف حرامنته الحكم يدور مع التي وجودا وعدما خالت دبتا إلا بهل ملك ورامنه بالإن الله وده تفصيل عن كباب فنقول مشابهة في الزائر سبب ومذنة لمشابهة في أين الأخلاق براس بزاسنا مقبال والأفعال مذبسة الله صيرا بل في نفس الإتكاء فإنة براس موقع وتأثير ذلك لا يزال ولا ينضبط يلتزم ما أفعر إهنا كتبة النشوم في اللي قالوا شكر لم أنه ولا ينضبط ونفس الفساد الحاسد ونفس الفساد الحاسد يتقن من كمشاك قد لا يزال وينضبط يفعل الدبط كالت دبط ويطال الحكم على مدينته فيهروم مشابهة في القليل والكثير والأخلاق والأعياد والأديان والألباس في جميع الأمور ما نتونه وقد تأثر ويستقر أو يتعثر ما الفرق بين التأثر والتعثر تأثر تشكاكره للدرس بالمجسامة تعثر الراس ما يهود نظر تأثر مثلا ليس الشباب يعود يوما فأخذ ما فعله شيء وعماشي وعيتشال بك تأثر ليس الإيمان فأهج منه بهدة الله سبحانه تسجرهم لم منهم من بلهم ليهم جلال زواله بعد رسولي قد يتعذر زواله بعد فتكن لو تفتن له لب بباده نبيبا وكل ما كان سببت إلى مسيحة الفساد مكناته ونقر فإن الشار يهرمه كما دلت الأصول المقررة الوجه الثامن الاتباع أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن بادت اتا بوجه علي قلت اتا كان سبا من مساسا توريسا توريسا لا يسكسبا نوع ما يترسى مودل وما بأن موالات مقربنا الناس مرضى في الباد نوز كما أن المحبة في الباد بباد المودل توريسا مشافر الزهير بوجه تيودتكو بوجه كسبا مساء يكبه بوجه كسبا مساسا لك يوانا وستي بيودا مكناتا وان وستي وانا سكسا يودت مساسا وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة تمكرنا حواسات المسكرة حتى إن الرجل إذا كان من بلد وإن كان تقرر نفسه ثم يسمع في دار غربة فإن كتاب نفسه كان سكنا كان بين من المودة والموالاة والإتلاف أمر عظيم جربه مثلا وش أقر قال إذا كان سوف كايه يهون ستنه فتا وإن دمو أنت إذا كان سوف كليل أقر مقطع بان تقرر سكنا قد يهون نقر بوسط لا نشطنا إيه جرب هذا أمر معصوم نعم والله هذا مجرب وإن كان في مصرهما لم يكون متعارفا بقى تمام لم يستعر يهود يتوقع يوش وشك عليك كالسورة لأقر مكازة وفريكا لا ما شاء الله في الجنان يا الله ما أبدا يا قريبا يا قريبا ما هو ربك أي ما نوصو من عجيته يقول ليجي بفتنا قران باقر كي عفلا لكم هيتاو قدما أفرا إنا فأفقاد كسنتو تواقو كي توقع بيان إذا كان إدمام لما تواقع ما يتشاره سنت توقع بيان كسلا إبير ما ليرا سبوت كسنين وكان يرابو كسنين وكذا بوبو ما تواقع قال ذلك هو تسو من دزا ليلا مكار ما تزاقل هي مجرب وإن كان في مسلمة لم يكون متعارف أو كان متعارف بيت قرار بيت قرار وذا لأم اشتراك في البيل باقر شو حقر عبنة يا غريب جبا مهود ما قنانيت نوع وصفين اكتصى به عن بلد القربة كليلة وقال إذا لن يبدأ ونجس من دون فهرينات بل لو يسمى رجلان في سفر في سبا سب أو بلد غريب بإنجة النساقر وكان به مشابهة في الأمامة إمامة بشاش أو الثياب أليس أو الشعر بطاق أو المركوب بميقان وفرس بطاق ومكينة ونزارك لكان بالإتلاف مقبابات أكثر او اكثروا مما بين غيرهما بل الى بقى قال له وتوكلوا يهود بريس هو نقر ليسوا ما شئتوا في عصر مشاشا والله جرب هذا حتى ومكينة ستين كفاروا ستا قال ما من يوم مسلم ليلة جديد ما تفلقوا عندما تكون في هذا المسلم وستة كمان عندنا والله هذا كله سهيل إذا جرب فيه كله وشكو بقر بازرات شنو مثلا يقر أبي نقر حقيقان والله حقيقان والله حقيقان ولو سيتوش لمثالي اقول رقاماتو بيدو كافروش اندازي سيتوش بمكينة بلنس تتكمتنا الشي نقابا درجة مسلم والج عدم سلاك قد قد متتكمت وقلنس تتكمت وكلنا اوكلا ያቺ አደጋ እስከመጣ በጣም ይታከካለ በሸሪዓው ከሰው ያለ ንክኪ حرام ከመሆኑ ባሳደር ካፊር መሆኑ እቲ ምትዘ ባይማ ሰተናኛችሁ በዚህ በኩል ላይ ክልክሉ ቢኖሩ እቺ አጥቀለው ጀርባለ ውሸት ነው ውሸት ነው አስተጅረ ከይሪ ሻሂዳለ والله زهي يا سعيد يا القبا بطريس وانا يداري لك انا بيني في اكثر من وين جاي وكذا سعيد ارباب الصناعات الدنيويه ايوه يا دنيا ايه في شاي في جاني ودا ما دي ودا شو في شو ودا فايت فايت ني ودا دكتور دكتور ني ودا ممهر ممهر ني ودا استاذ استاذ ني ودا حاكم حاكم ني ودا غبري غبري ني ودا نغادي نغادي ني ودا اتليت اتليت ني ودا ارتست ارتست ني ودا سبحان الله واذا النفوس زوجت على يا سلام يا سلام وكذا تجرب بسنا حديث يو ادمي نبيل وسيدي سامن عامنا نورو كويس وين يان قانا قمنا سوتش سايكولوجي قوت وكذا تجرب بسنا يا ابو ياسر الدنيا يعرف بعض بعض ما لا يعرفون غيره اهون فايلت شوفير اندزا يقبابا فايلت كو كبايلت دا اوتاو منون دولوم نكيكيو سبحانك كوداتهم ليستهلنك الله الله الله الله الله يا سلام يا سلام وحتى إذا يكون مع المهادات والمهارب باهي معروض بلي لا كيزنك بيتعال بسرافتي قناني نزيقات سرافتي قناني عشو مقباباتي كافرة مسلمة دابارة شفيروتو بشفرنا بسرافتي قناني وددو فايليتو تسلم كافرنا عربنا جمعي لادو فايليت نسرافتي قناني ايو مو يعرف تلك خطر من ذوي بس جبري جبري سياغا يودان بصرف النظر عند اختلاف عدياني وهذا الله أكبر على سنات المواربة دينه بسيط دقائق بابان إما على الملك وإما على الدين وإما ملك بسيطة وإما دين لينة طور الناس بينورهم بمواسي كنانجة مقبابات نوران يا جنانجة شو من ذا مواز وقد ذاتي دول الملوك ونعو من الرؤساء دانيوس وان تبع على الديار وممالكهم بينهم مناسبة سوري سنشابوري ورعاية من بعدهم لبعدهم اهو يا اوروبا وكا افريكا وكاستراليا وكا ايسيا في قناني من قصتات كهونا بارسنا فرزانتو جا مقبابات الله بان بلياك يا مدرك وابودا قناني تاتشوالي سلطانو وانا يا الله والله هذا مجرب والله هذا ملموس واقع جدا من الرسل اتباد يعنيهم يجب افريكاو كاميريكا اكبابا يستراليهو كايزيا اكبابا يزياو كافريكا اكبابا وممارس كذاتا اتشو وبينهم بينهم ناسا تورش مريا ورئاتا من اسرسات من طبابك وهذا كله بموجب اتباع انتابي اونا من يفردهم ومقتدى عنهم الا ان يمنع عن ذا دين او غرض غرض يجيس امكالك لك الوي حيمانوس كذيكا دلتر عيفا اللي قلو حيمانوس يبارتتو وانه الالانة التالتوس فكانوا بسكت إباعوا هنا أسفردا الجنس يعنس بجنسي الجنس بالجنسي أليكني بانا قرأيذن فإذا قالت الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات من الأزواج للزوجات ومن الزوجات للأزواج من الأقوال ومن الأعمال ومن الأصحاب ومن الرفقاء يا سلام يا سلام فإذا كان المساواة في أمور دنيوية تورث المحبة والمحبة دنياوي قدائي من مساسلوا يعني محبة ولا جنة ما قرار نياس والإسكونة فكيف المساواة في أمور دينية إنديت أيهونوا آيات الإنسان يا باصة فإن إخداءها يدين من مساسل ودزى شرك مادرسوا إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد يا باصة ما يبزيوا والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان هي كافر وشي موداد وداج ماذا إيمان كاد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يهود النصارى قياد أولياء وداج أرقاد بعض كافر أولياء بالأسوساتهم تردع جيناتهم وما يتولى من كنات ولا أرقنيزات فإن أسو منهم كنسك وطرى مستهل لهونو تقدين وبلو أمنو شريع درسوت دقف والنصر مع كفر ألزا بونجل في أصل إسلام نسوبكم عند هذا إن الله يهدي القوم الذين إلينا دربوه موالا دربوه ظالمون فترى الذي كل المرض بريبات مشكلنا الأكار سارقون فيهم النفس إن مرضان يتشاق ولا عيداوس يقول نقشى أن تصيبنا ذا لا من النفس مترزواته أدقى يطور وراء إلا يدرس بالفرطة إنجلده فأسأل الله لما قرأ يأتي بالفرطي جلد يامتا يعني فتو مكة أو أمره من كفل دهونا جلد يامتا فيسبي علي يدرده ينالو على ما أثر روب عما صاحب وسط في أنفسنا هادمين ينالو ويقول الذين آمنوا يعملوا هؤلاء الذين أكسبوا بالله جهد عيما إن ذي ناتين دي يمان لا تفضيك أدرس أدرسوا يمالو إن لا ما أكون إن نسوك الناسي كارنا جلالو لك إن ذي ناتين حابيت أعمال ذات الفراج لبراسة فأسروا خاسين كخساري وشوني لا وقال تعالى فيما يزم في أهل الكتاب لئن الذين كفروا من بني إسرائيل ترقموا على لسان داود أي بلسان داود بدنا نقول داود عن دبر وإيسى ومريم وإيسى ذلك اللي استدبر لسبب من كتاب بما أصر بسبب إسياني الله وكان يعتبر بسوى قائد إنبرا ميال وسنة ميالا مثل الرمان كان لا يتنعم إكلا أكلون لا يلعنها بعض بعض عن منكر فعل مثل كون منكر وكل فعل صفة منكر لا رئيس ما كانوا يفعلون والله كفى يسيرنا بنوغا من ينياه كفى وما الكام على مازاجهم كما تولى مكة أكلات ترى كثيرا منك أيضا بزوجة تعالى يتولون الذين كفروا كافر المشركوت ودى درق ميزونه لا رئيس ما كانوا أنفسهم نفساتهم أدمى سرات الله ونسك أدمت الله ونسك من ينياه كفى أن سخط الله عليه أي سخط الله عليه أن سخط الله عليه أي سخط الله عليهم معلم يا الله إلى الجهة وفي الأذان هم بجانب لا خالدين بزيو كموت إلى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي انه وضع الله ما بنبي بامنه وما انزل رسول التوراه وفكر بامنه ما اتخذهم اي المشركين اي ذو نبر او ذا ردات ارجو ولكن كثيرا من الفاسقين بزوان وزكا يهودا حق وطول كافر وسلون وذا ارجو يا زين فبين سبحانه وتعالى ان الايمان بالله بعلما والنبي بنبي ما امن وما انزل النبي برد وما امن مستلزم لعدم ولايه النبوه وذا ارجو لا لما ما يعز يا سيزان فثبوت ولايته يوجب عدم الايمان ينفس ولاية مجنته إيمان على منورون يصل لأن عدم اللازم يكتبي عدم الملزوم فثبوت ولاية يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم ولاية يكتبي عدم الملزوم إيمان وقال سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله حتى كنب الله من يامنهم سوتهم حتى كنياتهم ولم يكن يامن صحابوتهم وعدهم حتى كنياتهم يوادون من حد الله ورسول الله رسوله تقاربا ودا تاركوا ميزون حتى كنياتهم انت قال لصحابوت ايمانا سيلاك السلعون سيدين تلكوا كسلالاتهم لعل الله قال لرسول صلى الله عليه وسلم ودا تارك ايزهم ان كان اباتوتشاتهم ولو كان اباهم وهذا اشاره الى ابي عبيده ابن الزراعي اقدم على قتل ابيه يوم فتح أو ابنه وهذا إشارة إلى أبي بكر الصديق أراد أن يقتل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه أو عشيرتهم غساوشاتو يهولاتو وقدلواتو قريشو شوما بدر ككفار قريشة قدلوا دعو انتنوا وقنوا الشاتو أو إخوانهم إشارة إلى مصعب حديث أقدم على قتل أخيلا أو عشيرتهم غساوشاتو أولئك من كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبت ضربات الإيمان يتوجب يتآفى يثبت وأيدهم بروح منه أي بوحي منه بقرآن الله يبارك تعالى هنا هذا الرجل أرمني أكانيو إذنة بسوش سلهون أيضا لا الله بلونه يا الله أنت الله الله كمان من بلاي أسبان الله سلم يودونه لا الله يالبج يزم دين يسيقى زم ديناو الكلكلات شوئلا إهلا موالا رزينا درجة قصمينا ودازينا وغنينا بلا يا الله انا يا الله رسولنا قديم التوحيد اكيد انت تام توب لله كون بس لازم لنا مسارات وين بس بيتشا واغاي في طلع الله في تدل الله انا زو لو غنوا الى لذا ما ذو الى لا ابات طرو بسنا بتوحيد ومن طرونا ابات ودي اثر كما تقول ليلى وكقدنيو سنسينا كل ليلى بدي تكانا سيلا ينكوب بديننا عمرو وعدو بس اي سلام بدينو كون اباتي لبن تكراكر يكبا بقى فأكبر سبحانه وتعالى أن لا يوجد مؤمن يواد كافر مؤمنون عيقين يواد كافر ودا جارجو ميز ما يقين لكن مؤمنون عيقين كافر ودا جارجو أيز فلس كلين يا مؤمن مؤمن كامل لهم وعمل أكثر إيمان يودان فمن واد الكفار فليس بمؤمنين ما رسول فالمشابهات الظاهرة مزنة المودانة يوجد يجد إطعاما مثلا يوجد مودا مقلل شيئا فتكون مهرمتون كما تكون تكليم باسم ذلك وأعلم أن وجود الفساد في مشابهته كثيرة فساد من نفسه ما لسنا يعني من مساسة مجنية أي وجوه أفضل وأعلم أن وجود الفساد يتفاتوا أينت في أنت ممسا كبركاتان فلنكتصر على ما نبهنا عليه أو بعد تأوتناه أن ساترين دي وإلا فاتوا الكلام بهكني كسراتي مواردي وتركهين دوانا والله على لك ربوتا ربوتا ما قوم عند بدبوتا يا سلام يا سلام بقى منهج بقى هذه كتاب الله من ذكر الله منهج لك بالصور سلا منهج المعنى الناس بقى يا كافر ايها النصارى اكل واكلوا بس نصاين دي كل من خال اصاب جيل دي بالكو على دي قال بابا يكتي باق الصراط المستقيم مخالفه اصحاب الجحيم سلا فريدو مخالفه اصحاب الجحيم نو يا جحيم باق وادوشن مثلا اصحاب الجحيم مالك ويقال اصحاب الجحيم اليهود والنصارى والمشركون والمبتدعين غير ان المبتدعين اذا كانوا يعني على الاسلام قالوا مخلد غيرهم